عشان نخلق بيننا لابد ان احنا نتطهر من جميع الذنوب ولا زال الفرق. يعني اي غلطه لازم نتطهر منها اول اول. لو هي في حق احد الناس يقف يوم القيامه، لو في حق الله يحاسب عليها. ما يعمل اخطار دلوقتي شلنا رياضه إنها إداكم إدخال حبة من خلق غداكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن كل إنسان سيرى عمله، سيرى مقامه، سيرى مشهد من مشاهد حياته يوم القيامة ممثل في حساب في جزاء واضح. واحد بطابع في غاية الطمأنينة، واحد طالع في غاية الهلع بإيه بأعماله. لذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه ورحمته أنه فتح باب لمغفرة الذنوب. إن ممكن كل ذنوبك تغفر، تجد أعمال كثيرة جدا غفر له ما تقدم من ذنب. إن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم فيفتح العباد أبواب لمغفرة الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أكثر شهر فيه أبواب لمغفرة جميع الذنوب، كل الصفحة القديمة تطوى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان المغفرة، رمضان تغيير الحياة. لذلك علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى في رمضان. رمضان خطير، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم تغفر له الذنوب. إن أنت قدامك فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ثم أعرض عنها، ثم تغافل عنها، ثم زوف. احيانا كتير بيبقى المشكله مش في الطريق، بيبقى في المشكله في المكان. ان القلب هو النفس دي بالقلب ده مش هيعرف يطير. يعني المشكله ان احنا محتاجين نغير نفوسنا حتى تستطيع ان تطيع الله سبحانه وتعالى. ان هي المشكله مش في الشيطان، ان الشيطان صفر الشياطين. المشكله في النفس، ان النفس تقيله كسوله صعبة الميراث، ما بتستمرش، ما بتعرفش، نفسها ضعيف الطاعة، يمسك المصحف ثلاث دقايق ويقفله تاني. علينا أن نغير أنفسنا في هذا الشهر، نجتهد في تغيير نفسها في هذا الشهر، أنك أنت أقعد في المسجد أو مرفض، ذلكم الرباط. الملائكة لما تكلمت في الكفارات، إيه الحاجات اللي بتكفر السيئات وبتنفع درجات العبد؟ كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلاة الظهر واحد يستنى العصر، طول ما هو قاعد ملائكة بتكتب. إثبات الوضوء على المكان. الله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. يعني أنا مؤمن بإيه؟ ده مش كلام، مش إحساس، إنما داله مفهوم وعي. الإيمان بضع وسبعون شعبة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة. يبقى أنا أرجو، لا أنت ما بترجوش. اللي بيرجو هؤلاء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى هؤلاء الذين يرجون، الذين يقدمون الأعمال الصالحة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. إن إحنا علينا أن نحقق الإيمان في رمضان. أنا مؤمن من هو إيه الإيمان؟ كلمة أقولها لا لا لا لا. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق والعهد في تكذيب حدثت في أمة قبله. علينا أن نعتبر أمة اليهود وانا عايز اقول لكم والله يا جماعه ان الواحد لما بيسمع يا بني اسرائيل في سوره البقره بيتجعد، لان كل مشاكل بني اسرائيل واضحه جدا ان احنا هنعملها، او دي مشاهده واضحه جدا. الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على بني اسرائيل ان يحب بعضهم بعضا، اسمه ميثاق الاخوه. ان انت لا يسمح لك ايمان حتى تحب اهل الايمان، ان الدين يدخل جوه حياتك يغير علاقاتك، ان انت بتحب مين وبتكره مين، اصبحت مبنيه على الدين. لا يؤمن احدكم، لا يحقق ايمان احدكم بربه حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اوثق عرى الايمان، اعلى عضو من عضو الايمان الحب في الله والبغض في الله. الله سبحانه وتعالى اخذ على بني اسرائيل ميثاق الاخوه، ان هم يحبوا بعض، ان هم يكونوا مع بعض، ان هم يمثلوا مع بعض، ان هم يقفوا بجانب بعضهم البعض، ان هم يتولوا بعضهم البعض. عمل ايه بني اسرائيل؟ قرروا بني اسرائيل انها تحب عن مصلحه. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقروا ذلك، موافقين؟ آه موافقين، مؤمنين مؤمنين. هتحبوا أهل الإيمان؟ هنحب أهل الإيمان، هنحب الأنبياء، هنؤمن بالأنبياء، هننصر الأنبياء، هننصر أهل الإيمان. وبعدين اللي حصل، راح اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها سياسة. اليهود كانوا ثلاث قبائل، بنو قيمقاع، بنو النضير، بنو قريظة. كان عايش في الوقت ده قبيلة اسمها الأوس وقبيلة اسمها الخزرج. قريظة اتفقت مع الأوس، والنضير اتفقت مع الخزرج. المفروض ان مين مع مين؟ ان اليهود مع بعض، ان بني اسرائيل مع بعض، ان اهل الايمان مع بعضهم البعض. لكن في مصالح مشتركه، في تجارات رايحه جايه. فبدا اليهود يتفرقوا فيما بينهم، بنو اسرائيل يتفرقوا فيما بينهم على دنيا، على مصالح. حصل حرب بين الاوس والخزرج. يا ترى اليهود يعملوا ايه؟ دخل حلفاء الاوس في حرب مع حلفاء الخزرج، دخلت قريظه في معركه مع النضير. المعركه دي غلط، تنظيم الحياه ده غلط، العلاقات دي ما ينفعش تتبنى كده. عمل ايه بني اسرائيل؟ قتل بعضهم البعض. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قتلوا بعض ليه؟ ده دول بني إسرائيل ودول بني إسرائيل، ده دول أهل الإيمان ودول أهل الإيمان، ده دول إخوان. لكنهم أصل المصالح. طب العرب مشركين، ده الأوس كفار لا يؤمنوا لا بموسى ولا بعيسى ولا بتوراة ولا إنجيل، ده بيعبدوا صنم وكل يوم صنم جديد. كيف نفعل بنو إسرائيل ذلك؟ خلموا ميثاق الأخوة. أول من غير ميثاق الأخوة كانت بنو إسرائيل. أنفسكم كما قال قتادة بني ملتي لا تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم يعني تقتلون إخوانكم. وسمى الأخ نفسك دينك، أنت بتقدح في دينك لما تعادي مسلم على غير شرع، لما بتغير خريطة العلاقات. النهارده رأيت الناس بتغير خريطة العلاقات. عارفين بني اسرائيل كملوا في الحل؟ لا ما كملوش في الحل. يتجابوا بعض وموتوا بعض وبعد كده يحصل أسر يوم يعمل ايه ياخد الأسيج يوم يقول لك لا لا لا لا ما ينفعش يبقى اليهودي عند اليهودي أسيج طب تعمل ايه يا معلم يقول لك احنا نجمع من بعض ونفك الأسيج الآن اكتشفت ان هو مثلك الآن اكتشفت ان هو من بني إسرائيل ويأتوكم سنة فادوكم هو أصلا الأول كان محرم عليك أن يخرجوه لكن هم قال لك احنا الحته دي بقى لا عارف انت ايه اللي هو احنا نصلي في الجامع لكن تقول لي ما تعملش بالجبل لا بقى احنا نصلي في الجامع لكن تقول لي اغير لبسي والبس حجاب شرعي لا احنا نصلي في الجامع لكن تقول لي ان احنا نغير علاقتنا للشرع لا قال تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض انتم امنتم بالله ما امنتم بعلاقه بينك وبين ربك لما انت بتعرف ايه هو الايمان وتحققه تعرف ايه الصح بتعمله تعرف معاني الايمان مش بالمال ولا بدماغك انما بما امر الله سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت ولا كما تريد كما امرت كما امر الله انك تطيع الله ان احنا مطالبين ان احنا نتعلم هذا الدين نفهمه الان فرصه في رمضان انك تمر على المصحف وانك تسمع المصحف هات سماعاته وحطها في ودانك وامسك طول ما انت ماشي اسمع القران مر على الايات كلها هتغير مفاهيم الحياه امسك المصحف وفكر هي الايه دي معناها ايه؟ وربنا نزلها ليه؟ والمفروض انا اعمل بيها ايه؟ هو الايه دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عملها ازاي؟ ونفذها ازاي؟ كتب التفسير كثيره انه في رمضان عمل زي عارفين الصدمه الكهربائيه؟ يقول لك المريض لما قال له يقف بنعمل له انعاش لما الانعاش مش جايب نتيجة بيجيبوا جهاز هاد صالونات ويحطوه عشان يغير كهربة القلب وبتحط لحظة فلما يكهرب يوم القلب ينطفئ يرجع يومه الطبيعي رمضان صدفة فجأة صيام وقيام وذكر ودعاء استغفار الأصحاب إجابة الدعاء إقبال بالناس ملائكة تنزل طاعات ميسرة كأنه صدمة للقلب لكنه لا ينبغي أن تكون صدمة سهلة النهاردة أنت تشوف مسلمين أعتزل اسمها رقاصة مسلم دي وصلت لبلد المسلمين إزاي اسمه رابي مسلم بيتعامل من جبل ليل نهار بيصلي في الجامع ويطلع يبيع الحرام بيصلي في الجامع ويطلع يرى الحرام حياته كلها مبنيه على حرام نكمل عنه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هو الدين صلاه بس الدين على بعض الدين كله لا يجوز الدين واحد حد جامد كلنا يخطئ ويصيب لكنه في رمضان علينا ان نغتنم هذه الفرصه ان نعرض الايات على قلوبنا ان نعرض كلام الله سبحانه وتعالى ووحي الله سبحانه وتعالى على حياتنا ونفوسنا ان احنا نفكر في اخيرا ان احنا نفكر في علاقتنا بربنا انك تسمح ان الايات تدخل جواك ما تبقاش انت مشاهد في مره كده الايه دي ظريفه لا لا لا انك انت تفكر كده الايه دي انا فين فيها اعملها ازاي انا مقصد في الحته دي انا ما كنتش فاهم الحته دي ايه ده تصدق ده كده معناه ان انا كان المفروض اعمل كذا في الموقف الفلاني ان احنا ناخد رمضان فرصة انك تقف في العلاقه مع الله انا اسف لما انا بقعد عليك بقول لك تعالى وظيفه بمليون جنيه فقدامك انك انت تعمل الفجأة سمع بين أحسن واحد هيطلع من العموم وحياتنا مش كبيرة. يعني الفجأة إذا كنت تبقى من المتقين المصلحين الأولياء في عمران مش كبيرة. الفكرة عزيز إنك عايز تعمل اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. إنك تقدر النهاردة أول فجأة في رمضان إن رمضان ده يوم مختلف. إن أنت في رمضان مش هتضيع وقت. الشافعي كان يقرأ القرآن مرة بالنهار ومرة بالليل في رمضان. بياخذ 60 ختمة أو 58 ختمة. وكان الناس إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبلوا على قراءة القرآن. يقرأ كثير. أذكر الله ذكرا كثيرا. إن هنا كثرة معتبرة. يذكر ربنا كثير. ليه؟ لأنه بيغسل قلبا. لأنه بيعرض قلبا. لأنه بيعرض نفسه على الدين. مرة رأى مرة فرصة. فرصة أنه يتقرب إلى ربه بهذه الطاعات ربما لا يأتي علينا رمضان أخر. إنه كده من رمضان السنة دي رمضان مختلف. نكسب فيه من الطاعات، نكسب فيه قدر المستطاع. لأن إذا لما يقعد في مسجد فترات طويلة يقعد. فتمشي في الشارع ما تعرفش تخرج من الذنوب إزاي. يعني هو هي في الشارع مليانة لوحدها، ما تعرفش الذنوب تطلع منين. المشي في الشارع بقى خطر. تضيع الأوقات رهيب. صحبة السوق في كل مكان. احتموا واعتصموا ببيت الله سبحانه وتعالى. إن كل واحد معه مصحف صغير أو مصحف كبير يسمع يقرأ قدر المستطاع نقبل. يبقى عندنا عزيمة على التغيير، عزيمة على الطاعة. أنا بقول لك إنك أنت تبقى من أولياء الله الصالحين والله ليست صعبة، فقط هي قرار. أنا قررت رمضان السنة دي إن أنا ما أضيعش إن أنا أقدم علاقتي بربي على علاقتي بالبشر. بلاش بقى أحد الأخوان أقول القرآن الفيس افتح الفيس اقفل الفيس افتح الفيس اقفل الفيس افتح الواتس اقفل الواتس افتح الواتس اقفل الواتس قلت يا سنة أنا آسف هو حالك الغبي أنت أنت دلوقتي اللي هتقرأ فيه القرآن الحمد لله لسه دلوقتي ما فيش شمس هيقعد هو يتبالي هيقعد ما فيش شمس ياك قضي صداع حتى أن نار الله سبحانه وتعالى أقول لك ولهذا أستغفر الله.